ما فيهاش حاجة. نقد بناء لسلبيات بنعيشها. ما فيهاش حاجة إذا غيرناها. على راديو حلم في رمضان. ما فيهاش حاجة. إعداد وتقديم وفاء مطاوعه. كل سنة وانتم طيبين وبرمضان فرحانين. كنت بصبح على صديقتي جوجو والكلام جاب بعضه انها نازلة تشتري زينة رمضان وبتقولي تعالي معايا نشتري زينة رمضان، فوانيس ومناديل وحاجات تانية كتير نفرح ونفرح البيت والولاد. لقيتني بقول بس انا عندي زينة كتير وشايلاهم ومحافظ عليهم وهطلعهم في رمضان وهفرح وفرح البيت. ترد عليا وتقولي ايه اللي بتقوليه ده، لازم ولابد اشتري جديد في جديد. ما خبيش عليكم فضلت ترن عليا طول اليوم وانا بقول ما فيهاش حاجة لما نوفر بمصروف البيت ونحافظ على حاجاتنا ونستخدمها من تاني. انا كده غلطانة؟ ما هو ما فيهاش حاجة. استنوني في حكاياتي مع جوجو. كنت معاكم وفاء مطاوع على راديو حلم. ما فيهاش حاجة. نقد بناء لسلبيات بنعيشها. ما فيهاش حاجة إذا غيرناها. على راديو حلم في رمضان. ما فيهاش حاجة. إعداد وتقديم وفاء مطاوع.